هنا في تعريف الاستحسان كلام للدردير هو كلها في الأصل للشيخ خالد، قال فيه: والاستحسان عند أشهب وهو معنى ينفتح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته. قال الدسوق هنا كأن يصرح المجتهد بالحكم وتنقضح العلة في ذهنه ولكن لا يقدر على التعبير عنها. هو معروف في المذهب المالكي أن الاستحسان فسر بتفسيرات مختلفة، لكن الذي هو مقبول هو ما تقدم ذكره، وأن الاستحسان اقتفاء ما له رزحانه، وهذا في واقع الأمر يأخذ به جميع علماء الأرض، إلا يوجد عالم يقدم دليلا على آخر إلا إذا كان يراه أقوى ويراه أرجح، وهذا في واقع الأمر لا يوجد عالم في مجرى الترجيح إلا ويجري هذا الحكم، هذا لا خلاف فيه. ولكن تبقى الصور، دابا الصور لأن فيه دابا البحث، أن إذا قلنا مثلا هذا دليل قطعي وهذا دليل ظني، أو هذا حديث متواتر وهذا خبر أحد، وقدمنا القطعي على الظني أو قدمنا المتواتر على الأحد، فهذا لا خلاف بأنه مذهب منصور عند جميع العلماء، هذا معروف. وإن كان كلمة التقديم لقلنا بأن جميع العلماء يقدمون الدليل القوي على الضعيف، خصنا نعرف ما معنى التقديم أيضا، لأن حتى لفظ التقديم رفيع البحث، لأن منهم من يرى أن التقديم إنما يكون عند التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع، كان يكون دليل قطعي ورد بأن هذا حلال، وورد ظني دليل ظني بأن هذا ليس حلالا، هنا كنقدموا الدليل القطعي، هذا ما فيه نقاش، لكن خصنا نعرف أن التقديم أيضا راه كتكون بمعنى الإلغاء، هذا الذي ذكرناه أولا بأن هذا الشيء ورد في هذا الدليل القطعي بأنه حلال، وورد في هذا الدليل بأنه ظني، تقديم القطعي في هذه الصورة على الظني هذا أمر نظن أن العلماء مجمعون عليه، لكن يبقى أمر آخر تدخل تحت التقديم، وهو أن البعض من بعضهم يعتبر أن القطعية محروم من أن يؤثر فيه الظني، كما ذهب إلى ذلك الحنفية، قالوا القطعي لا سبيل لأن يؤثر فيه الظني، هذا ضرب من ضروب التقديم، ولكنه تقديم انفرد به الحنفية. ما معنى أنهم منعوا أن يؤثر فيه؟ قالوا بأن الظني لا يخصصه ولا يقيده ولا ينسخه، هذا نوع من التقديم، ولكنه انفرد به الحنفية ولم يقل به المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا الظاهرية، ومن هنا انفصلوا عن الآخرين في مسألة التقديم. مثلا ورد في الحديث ما ورد من الأحكام، وفي بعض ما ورد في القرآن ما ورد من الأحكام، وجاء في الحديث ما يخصص نصوص بعض هذه الأحكام أو يقيدها. قالوا لا، لا سبيل لذلك، لا سبيل إلى أن يمس القرآن لا بالتخصيص ولا بالتقييد بالأحاديث، منعوا ذلك، ومن ثم اقتصروا على ما ورد في القرآن وجعلوه دليلا عاما لا يمكن أن يخصص بخبر الأحاد ولا أن يقيد ولا أن ينسخ. هذا رأيه. هذا يمكن أن نطلق عليه التقديم، ولكن تقديم خاص عند الحنفية. إذن فالتقديم العام والمشترك هو تقديم القطعي على الظني في مسألة جزئية، هذا مجمع عليه، متفق عليه، ما فيه نقاش. تقديم بمعنى حرمان ومانع الظن من التأثير في القطع هذا مذهب خاص بالحنفية، ولذلك تراهم لا يعملون بالحديث مقيدا للقرآن ولا مخصصا ولا ناسخا، منعون ذلك. المسألة منصوص عليها في كتب الحنفية وفي الكتب الأصول، وفي بعض الصور من العلماء من يقترب منهم من سواهم، ولكنه لا يوافقهم على هذه الصورة بتمام. زايد تقديم آخر، صورة أخرى من التقديم هو التقديم بمقتضى الحال. هذا شيء ذكرنا البارح، قلنا بأن هذا أمر آخر من التقديم، وهو التقديم بطرو أمر مرجح لمحل الحكم وقد كان قبل رجح فيه قول، ولكن الآن رجح فيه قول آخر لوجود موجب للترجيح. هذا هو اللي قلنا، وهذا هو اللي كيقولوا بأنه أيضا داخل في التقديم للدليل المرجح، إلا أن هذا الدليل المرجح إن كان ظاهرا بينا معلوما راه هذا متفق على العمل به أو هو مقبول العمل به على الوجه الصحيح، مقبول العمل به. إذا كان فقط المجتهد يقول هذا المحل القول الراجح فيه هو كذا، وقلنا له وما هو الدليل على ما تقول، فقال هذا معنى ينقضح في نفسي لا أستطيع التعبير عنه ولكنني أحس بأنه الراجح، فهذا هو الضرب الثاني الذي هو غير مقبول. ولذلك فالاستحسان إذا قلنا بأنه تقديم دليل قوي على دليل أقوى من دليل راه رجحان على من هو دونه فهذا مقبول، وإذا قلنا بأن التقديم لمعناه هو إلغاء الظن بالكلية فهذه مسألة أخرى وهي مبحوثة من جهات متعددة، منها أن هذا ليس فيه تقديم قوي على ضعيف ولكن فيه فقط تقديم ظني على ظني، لأن جهات الدلالة ظنية وجهات الثبوت لا تناقش في هذا. هذا اللي احنا فيه دابا هو اللي كيتسمى هذه الصورة الأخيرة التي ذكرناها، هو الترجيح باعتبار الصورة والحال، والذي ذكرناه بأن المالك يتقد ذهب إليه هو الموجود في مالك. ما هي المسائل التي ذكر المالكية أنهم قالوا فيها بالاستحسان؟ قالوا بأنها أربع مسائل، قالوا أربع المسائل قال فيها المالكية بالاستحسان، يضرب أربعة فقط. الأولى منهما يثبت القصاص في الجرح بعدل وامرأتين أو أحدهما مع اليمين، هذه كتسمى المستحسنات الأربعة التي انفرض بها المالكية. لي انفرض بها المالكية أحدهما شنو قلنا؟ يثبت زيد قصص الجرح بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يعني ما حد العدل والامرأتين. المسألة الثانية أنملة الإبهام فيها خمس من الإبل، أنملة الإبهام فيها خمس من الإبل. ثالثها ثبوت الشفعة في الثمار. رابعها ثبوت الشفعة في البنيان الكائني في الأرض الموقوفة. هذه هي المستحسنات الأربع التي قالوا بأن مالك رحمه الله انفرد بها. هذه الآن هي المسائل الأربع التي تصلح لأنها منقولة عن مالك أمثلة في هذا الباب الذي نحن فيه، لأنها منقولة عن مالك بذاته. كتبتها كتبتها ولا مازال؟ شنو هي؟ مع اليمين. الثانية الثالثة الشفعة في الثمار. الرابع ثبوت الشفعة في البنيان كأن الأراضي موقوفة. هذه المواضيع التي قلنا بأن المالك قالوا فيه بالاستحسان ونقل عن المالك نفسه. جيد، هذه المواضيع الآن يمكن أن تلاحظ بأنها فعلا فيها الترجيح بالدليل القوي باعتبار المواضيع، لأن الشفعة كتكون غير في الأراضي، ما كتكونش في المنقولات عند المالكية، كتكون في الدار والحانوت وما جرى مجرى ذلك من التوابيت، ما كتكونش في المنقولات عند المالكية، ولكن هنا الثمار من المنقولات، من الأشياء التي نزعت نقلت وأجرى فيها مالك الشفعة لأمر عنا له في ذلك، وارجح جريان الشفعة فيها إما لمصلحة أوجبت إجراء الحكم هنا، وإما لدرء مفسدة اقتضت أن يثبت هذا الحكم هنا. هناك نعرف أن مالك رحمه الله كان امتدادا لمذهب عمر في الأخذ بالمصالح وإعمالها في فروع الفقه، هذا معروف عن الإمام مالك، كان هو قد أخذ بهذا الأصل العمري ثم جاء به على صورة أخرى في الجزئيات التي يجري فيها الأحكام. إذن عرفنا أن هذه الجزئيات التي عندنا والتي تنسب لمالك قد يمكن أن نجريها على أنها فيها رجحان، فرجح الحكم الذي أورد فيها على ما سوى. ننتقل إلى قول آخر في الاستحسان. قيل وقال بعض المالكية بل هو دليل ينقذف يقذفه الله في نفس من بالاجتهاد متصف، أي في ذهن العالم المتصف بالاجتهاد المطلق، حتى ينقدح فيه وينشرح له. قال ولكن التعبير من المجتهد يقصر عنه، أي يقصر عن الدليل الذي قذف الله في قلبه، فلا يعلم كيف يخبره، فلا يعلم كيف الإخبار، أي التعبير عن الدليل المقذوف في دين والشرح له في قلبه. هو على هذا التفسير مردود على الصحيح كما قال في الغيث الهامع قال ابن الحاجب لأنه إذا لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا، وإن تحقق ذلك فمعتبر اتفاقا. إذن هذا هو الذي استهجنه الشافعي وقال من استحسن فقد شرع، وقد نسب للمذهب الحنفي أن هذا الرأي أنهم كانوا يمضون في فقههم على هذا الأمر. ولكن نقف هنا أولا عن التقويم لهذا الوصف، تقويم لهذا الوصف الذي ذكر في المجتهد، في نفس المجتهد، هل هو من الناحية الشرعية مقبول أو غير مقبول. من المعلوم أن الملكة العلمية تحصل بكثرة الممارسة والمواظبة، وأن من واظب على دراسة علم مدة من الزمان أثر ذلك في طريق تفكيره حتى إنه بطول الممارسة يصير له ذوق متأثر بذلك العلم الذي يدرسه، وهذا معروف. فإن الاستمرار على دراسة أمور معينة تؤثر في المدارك، في الأشياء التي يدرك بها الإنسان المعرفة الخارجية، وكذلك أيضا تؤثر في ذوقه وملكته، هذا معروف. التي ملكة التي أثمرها له ذلك العمل والممارسة والمواظبة. لكن في الشريعة كما تعلمون الأمر شديد، ولا يمكن لنا أن نأخذ بمثل هذه الأشياء في الدين، لأن الدين فيه الدليل الشرعي هو المحكم، وهو الذي يصار إليه فيما يؤتى وفيما يضر، لا يمكن غير ذلك. ولو كان هذا الأمر في فنون أخرى الأمر واضح، ما كان مشكل. فالإنسان الذي مارس فن الأدب مثلا مدة من الزمن وعرف أسراره وقرأ أجمل ما كتب فيه وسمع كلام البلغاء مدة من الزمن فإن هذا يؤثر في ذوقه ونفسه، فإذا سمع كلاما ضعيفا فإنه يدرك بذوقه أن هذا الكلام فيه ضعف وفيه ما ينفر منه. وكذلك الأمر بالنسبة لعلوم أخرى يمكن أن يجعل فيها الذوق دليلا على الخطأ أو دليلا على الصواب. يمكن ذوق وذك الشعور للممارس المواظب أن نقول بأن هذا السيد ما نفر من هذا الشيء إلا لشيء وجده في قلبه وهو ذوقه سليم وفهمه سليم، فلا بد أن يكون الخطأ في ذلك. ولا أدل على ذلك من هذا العربي الذي مارس اللغة العربية زمنا طويلا حتى أصبح لسانه سليما ونفسه كذلك تأثرت بتلك اللغة حتى صار ذوقه منسجما معها، أو كما يقال بلغة العصر متماهيا معها، صار جزءا منها. فلو أنك نطقت بكلام فيه لحن فإنك ستجد أنه ينفر منه، قلت هذا الكلام ما صحيحش، هذا الكلام ما صحيحش. فإذا قلت له ولماذا ليس صحيحا، يقول أنا لا أعرف العلوم، أنا ما كنعرفش واش هو فاعل نصبتيه ولا مفعول رفعتيه ولا مضاف نصبتيه ولا رفعتيه، أنا ما عرفت. المهم أنا ما عنديش المصطلحات العلمية التي سوف أعرف بها الجواب، ولكن أقول لك بأن كلامك بذوقي خطأ. يمكن هذا في العربي الذي مارس اللسان العربي مدة من الزمن. ويمكن أيضا أن تذهب إلى بليغ من بلغاء العرب فتقرأ عليه نثرا فيشمئز مما قرأ صاحبه، فيقول لك الكلام ذلك هذا ذلك سخيف الكلام. وإذا سألته عن السر يقول لك لا أفهم، أنا لا أعلم المصطلحات، ما أدريش. نقول لك مثلا بأنك بدلت العبارة أو أتيت بالاستعارة على غير وجهها أو أتيت بالتشبيه على غير وجهها أو أتيت بالكلام على الصورة التي هي معروفة في كلام العربي على أعلى درجتي وبلغتي، أنا ما كان أعرف، لكن أحس بأنني أكره هذا الكلام الذي تقوله وأنفر منه. هذا ممكن. ويمكن للمؤمن هذا المؤمن الذي مارس دينه بصفاء وإخلاص أن يحس ببعض التصرفات بأنها رديئة وخبيثة، بل قد يحس ببعض الحالات النفسية لبعض الشخص بأنها حالة رديئة منتنة. وكما كعرفش علاش سميتها، ما كعرفش رسولتي علاش نفرتي من فلان، هكذا شي ما عرفت، ما نقدرش نعبر شي كيطلع لي في الراس وما بغيش نسمعه. هذا السيد ذوقه الإيماني أضطر فيه إلى درجة أنه يحس بهذه الجهة. وذكر الشيخ عبد الحليم الشيخ الأزهر عبد الحليم محمود رحمه الله أن رجلا كان في السودان وهو ساكن في البادية، ونزل ذات يوم إلى المدينة فرأى شرطي بك يقول لها اسمه الجلاز ولا هكا، مهم شرطي جلواز ياك عبارة عربية فصيحة نسيت اسمها ديها شرطي، فرآه فقال من هذا؟ قال هذا كذا بلغة ديالهم، قال هذا كافر، قال هذا كافر. فنظر إليه ثم تقيب، ذاك المسلم الذي عاش في البادية شاف هذاك المنظر التقيا قال هذا كافر، بمعنى أن قوله تعالى إنما المشركون نجس الذي يقرأ في القرآن تقرر في نفسه بكثرة الممارسة والعبادة حتى أصبح ذوقه موافقا لهذه الآية التي ذكرها الله تعالى. فعندما رآه قال عبد الحليم محمود ما ظننت أن الإيمان يفعل هذا بالإنسان. عمر قال لك عرفت أنا بأن الإنسان فعلا سيوصل به الإيمان إلى أن يكون في قلبه ما يعرف به النجاسة وما يعرف به الطيب وما يعرف به آخره. خلاصة القول اللي بغينا نقوله هنا أن الذوق محكم، ولكن في الفنون التي يقبل فيها النحو والبيان اللغة ما شابه ذلك. تخوي مثلا في عقد كان مبني على الذوق، عنده قواعد علمية، وما يقولش مثلا هذا التشبيه بليغ لأن فيه كذا وكذا, ولا لأن هذه الاستعارة جميلة لأن فيها كذا وكذا, ما تعرفوش هذاك الشيء. ولكن الناس كيجيو كيقراو الشعر ديالهم على فحول العرب, فمثلا لبيد معروف يأتي الناس إليه فيقرؤون, فمن حكم له لبيد بأن شعره حسن حكم له بذلك, ومن حكم عليه بالسقوط فإنه كذلك. بأي شيء يحكم في هذا؟ يحكم بالذوق والملكة التي استقرت في نفسه. هذا في الأدب مقبول, هذا في معارف أخرى مقبول, ولكن واش يمكن العالم, هذا هو اللي بغينا نوصل له, لممارس للفقه الدارس للمسائل الشرعي طول عمره, أن يكون له هذا الذوق الذي إذا ورد عليه أمر فإنه يعلمه يعلم حكمه بهذا الذوق, يعني الذوق الذي يمكن صاحبه من معرفة حكم أمر إذا ورد عليه. هذا ما بغوش الفقهاء يقبلوه, قالوا هذا الشيء ما يمكنش يكون في الشريعة. وخال إنسان تقل الحياة ديالو كلها ويدرس الفقه كل زمانه ويقبله في ساء وقد أتقنه, ولكن أن نقبل ذوقه معيارا شرعيا قالوا هذا لا يمكن. هذا ما بغوش يقبلوه هنا, ما بغوش يقبلوه, يقول الذوق دياله والنفس دياله والشعور دياله ما عندوش ما يدير هنا, هذه الشريعة هذه جاي. ولكن في علوم الحديث تذكروا بحال هذا الشيء في باب التكذيب وفي باب في باب الصحة وفي باب الضعف, تقولوا بأن بعض المحدثين يذكر لهم الحديث فيحكمون عليه بالبطلان, فيقول هذا الحديث هذا مش حديث, يقال له وهل عرفتم وجه ضعفه ولا رواته, تقولوا لا ما تنعرفوش, هذا ليس بحديث والسلام. وفعلا بعضهم ذكر مثل هذا في حديث ثم جاء من بعده محدث فنظر في إسناده فوجد فيه حقا بأنه إسناد ساقط ضعيف. هذا واقع الذوق, محكم في الأدب, محكم في اللغة, محكم في فنون كثيرة, ولكنه في الشريعة فقهاء قالوا أهوي الذوق ما عندنا ما نديرو به. ولذلك قال هنا رده البيضوي بأنه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فسيده, لأن ما يقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما أو وهما ولا عبرة به. وهذا الأمر أطبق عليه الأصوليون, أطبق عليه الأصوليون والفقهاء, بأن كل من وقع في نفسه مثل هذا فإنه يجب عليه أن يذكر لنا من أين أتى به, من أين أتى به, فإن أتى بالدليل قبلناه, وإن لم يأتي بالدليل فإنه لا يعرج عليه ولا يقبل, حتى قال الشافعي من استحسن فقد شرع. وهذه العبارة المشهورة هي التي قال العلماء بأنها الصواب. قال ابن الحاجب تصوره عندي كالممتنع, شوف دباء المنهج للمحققين. بماذا يعرف المحققون؟ يحققون في اللفظ ويحققون في التبوت. بل هذه العلوم ديال الشريعة تعلم المرأة أمورا تعينه على ضبط مسألة المعرفة, إنما آخذ المعرفة في علم الأصول مما يؤثر في المسلك المعرفي في الأصول, أنه كيقول لك دقق في اللفظ, دقق في اللفظ, دقق في اللفظ تتعرف معنى دياله, دقق فيه, ابحث فيه, لا تدعه يمر عليك وفيه الغبش وفيه الكدر وفيه الاحتمالات, دقيق وانظر جميع الاحتمالات التي يمكن أن يرد لها, ثم دقيق في ذلك المعنى الذي هو مقصود به أو مقصود منه ضروري. ومن ثم عندما احنا وصلنا عمل المدينة بغينا نتحققوا من هذا العمل شنو المقصود به. وكذلك القياس, أنا ما جبت القياس بالتفصيل, وكان من الواجب إذا قال مثلا المالك يأخذ بالقياس أن يرينا ما هو القياس الذي يأخذ به مالك, اسم النوع. أنا قياس رأى في أقسام متعددة, جمع الأقسام ولا لا. وكان المنهج العلمي يقتضي أن نعرف القياس أو أنواع القياس التي يقول بها مالك بالتفصيل وبالأمثلة، ولكنه لم يفعل. فعرفنا أن هذا ما زال يحتاج إلى الشرح، وأن وضع كتاب في أصول مالك ما زال أمرا لم يظهر على الوجه المطلوب إلى الآن. ما كاينش كتاب هكذا مخصص لدراسة أصول مالك على الوجه الذي به تتم الصورة ويتحقق في اللفظ وفي التبوت، لأن عندنا المشكلة في التبوت. ماذا بقى نشوف الإمامك تنسب لي شيء أمور ولم يؤت بما يدل على أن هذا الأمر ثابت له. مرة نسمعه بأنه يقدم القياس على الخبر، مرة نسمعه بأنه يقدم عمله المدني على الخبر، ولكن إذا أتينا إلى واقع الأمر نجد أن هذا لا دليل على ثبوته على الوجه الذي تطمئن به النفس. فلذلك قلنا بأن هذا الأمر ما زال يحتاج إلى مراجعة دقيقة ومباحث فيها صبر وتؤادى حتى تكتمل الصورة ويظهر وجه الصواب في ذلك. أليس وقفنا على هذا؟ وقفنا على هذا عند قول ابن حاجب: تصوره عندي كالممتنع، لأن من أوصاف المجتهد البلاغة، والبليغ هو الذي يبلغ بعبارة كنها مراده، فكيف ينقدح في ذهنه ويعجز عن التعبير عنه؟ كيف يمكن هذا؟ أن يكون هذا الحكم قد استكمل جميع ما به يصلح في الذهن ويتحقق ويثبت، ثم بعد ذلك نقول بأنه لا نعرف كيف وقع هذا الحكم في الدين. ما يمكنش، استحيل، لأن الدليل والمدلول دائما متلازما. فلو كان في ذهن هذا المجتهد المدلول وهو الحكم لكان فيه الدليل، فكيف يكون عنده الدليل ولا يوجد عنده المدلول؟ هذا في علوم الشرع واضح. نعم، يمكن لمن ذكرنا من الناس أن يعرفوا بذوقهم العيب ولكن لا يستطيعون التعبير عنه. مثلا لو ذهبنا إلى امرئ القيس، لو ذهبنا إلى المتنبي مثلا وقرأت عليه بيت غير موزون، أقول لي هذا البيت غير موزون، تقول اسم البحر هذا، تقول ما عرفت شنو الزحف اللي فيها، ما عرفت، ما عندك شي، ذاك ما موزونش صح الذوق، قلت لك ما موزونش ما بقاش تصدعني. هذا معنى في نفسه لا يستطيع التعبير عنه، ولكن غادي يمشي عند بلاصته، غادي يمشي عند شي عروضي في العصر ديالو، نعطيه هذا البيت، هذا البيت غير موزون، علاش؟ وهذا بحر في البسيط، وخرجت انت من البسيط ومشيت البحر ما كان كاع في الدنيا، ها فين مشيتي؟ شد سيدتي هنا، ها شد ها الزحف فين دخل لك هنا، وكعرف العلم قرا المصطلحات. ولذلك الفرق بين العالم وصاحب الملكة هو هذا، ملكة صاحب الملكة يعرف ذلك بالإحساس، وصاحب القواعد والمعرفة العلمية يعرف بالقواعد، هذا هو. تهضر مثلا قدام العربي القح الصرف الذي علمه كيعرف انك مخطئ، كيشوف، ولكن يقول تسولوا على الاعراب تقول لك ما كانش الاعراب. ولهذا قال الشاعر: وقد حصره النعاد ولست بلحويين يلكون كل سنه، ولكن سريقيون اقول فاعرب، كانش ما احتاجنا الاعراب ولا حاجه، انا سريقيون اي اقول لسان عربي بالسرقه اقول فاعرب. ولكن هذاك سرقيون ديالو بانه اخطا فيه، لانه خصو يقول سرقيون، لان النسبه الى فاعله فعالي، وفعالي وفعالي في فعاله تزلزل، وفعالي في فاعله حوت، مش الملك مسكين. الحقيقه الشريعه ما فيهاش هذاك الذوق ولا ذاك الشيء، تيقول لك جيب لنا دليل، بين لنا وجه الاحتجاج عبور من الوصف إلى الحكم ولا دعنا. ومما نكره الشافعي وقال: ما استحسن فقسى، وعمل به مالك بهذا الذي ذكرناه، رواه عنه البصريون من أصحابه، المصريون وعمل به مالك رواه عنه المصريون من أصحابه. كيف أن المصريون يخص يكون مصريون كل مصريون مش كل عمر مصريون بس العلماء جل بصر ما فيش الملك يقول المصريون مصريون يعني المصريون هم اللي كان عندهم الملك تعجب لأن الملك راه من البلدان التي استقر فيها مصر. أما البصرة البصرة شكون قاعد هو ملكي في ذيك النواحي أحمد بن المعدل هو اللي كاين كنت مشكون دابا اللي كاين في واحد البصرة وقف هذا الشيء اللي كنعرف أنا أحمد بن المعدل أخو الشاعر عبد الصمد بن المعدل هو المعروف هو اللي كنعرف المصريون من أصحابه وأنكره العراقيون منهم العراقيون معروفون. قال هنا والمراد بالبصريون العراقيون القاضي إسماعيل بن إسحاق القاضي بن الحسين بن القصر هذو كلهم شافعية هذو كلهم عراقيون وابن الجلاب القاضي أبو الفرج والقاضي أبو كبهاري والقاضي عبد الوهاب كلهم عراقيون. قال بصريون والعراقيون وكيفاش يقبلوه البصريون والعراقيون والدول العراقيون مصريون هادشي وأنكره العراقيون منهم وقال به أيضا أبو حنيفة وبعض الحنابلة. هل إمام مالك قال بهذا الذي ذكرنا بأنه ليس حجة؟ قال المصريون نعم رويناه عنه وقال العراقيون لا هذا غير صحيح مالك لم يقل بهذا الأصل. على كل حال قد يكون المصريون ظنوا في بعض المسائل بأن الإمام مالك بناها على هذا على هذا على هذا الضرب من الاستحسان ولكن كما ذكرت لك قد لا يكون هذا هو الذي ذهب إليه مالك في المسألة لأنه كان يذكر العلة لأن من ذكر العلة في مقام الترجيح هذا لا يسمى هذا لا يدخل تحت هذا الجزئيات التي ذكرت فيها العلة لا تدخل تحت هذا الأصل لأن متى نعلم بأنه قال بالاستحسان هذا الذي هو في حقيقة الأمر مردود هو إذا قال الحكم ولم يذكر دليله. أما إذا ذكر الحكم ورجحه بالعلة قال مثلا بأنه يقبل شهادة النساء تقبل شهادة النساء في بعض المواطن لأن بذلك يمكن أن نحفظ دماء الناس وأموالهم إلى آخره. إذا قال هذا الشيء إذا قال مثلا مثل هذا فهذا حكم قد ذكر دليله. إذا قال مثلا ويجوز أن نقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض لأنه لو لم نقبل شهادة بعضهم في القتل والجراح سيفضي ذلك إلى أن يقع بينهم ما يستوجب الحكم وما به يضرأ الشر وما به تحصن النفوس والأرواح فإذا لم نفعل ذلك فقد أغلقنا علينا هذا الباب ويؤدي ذلك إلى الفساد وإلى الظلم وإلى كذا إلى آخره. إذا كان هو قال هذا ليس فيه استحسان من هذا الضرب لأنه ذكر فيه العلة وذكر فيه وجه الترجيح وقد يكون من القسم الأول ولهذا يمكن أن لا نحكم على بعض الفروع بأن مالك قال فيه بالاستحسان حتى نسمع الدليل الذي ساقه. لكن الأبياري وهو من محقق المالكية قال الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة دليل كلي هذا هو المعروف عند مالك. نعم كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد واختار بعضهم الإمضاء فالقياس الكلي رد الجميع لأنهم ورثوا عنه الخيار وفي تبعيده دخول الضرر على البائع هذا هو القياس الكلي. المصلحة الجزئية أخذ المجيز الجميع وإنما استحسن الأخذ بها وتقديمها على القياس الكلي لأن فيه ارتكابا لأخف الضررين لأن المجيز تعارض له ضررا أحدهما رد الجميع فيفوته غرضه من المبيع بالكلية والثاني أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعضه وهذا أخف لأن ضرر أخذ الإنسان لما لا غرض له فيه تبعا لما له فيه غرض أخف من ضرار فوات غرضه بالكلية. كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد، يعني أنهم أبوهم مثلا أو من ورثوه اشترى الدار بالخيار وحددوا لذلك زمان معين، حددوا فقارة حددوا هذا الزمن بضبطوه في الفقه، في كل شيء بحسب. أخذها أسبوعا وبعد يومين توفي وجاء الورثة فقال لهم البائع إن الدار التي بأيديكم اشتراها عندي أبوكم بالخيار، البيع لم يتم، فهل تريدون أن تردوها لي أو أن تبقوها؟ فإن الخيار قد انتقل إليكم. خيار انتقل إلى من؟ انتقل إلى الورثة. فاختلفوا، القياس الكلي هو رد الجميع لأنهم ورثوا عنه الخيار، اردوا الدار كلها لأن في تبعيضها دخول الضرر على البائع. المصلحة الجزئية أخذ المجيز للبيع الجميع. شو دابا غادي نديرو؟ غادي نقول لواحد الأخ اش بغيتي انت؟ قال لك أنا بغيتاش نردها. الأخر اش قال؟ لا سيدي ما نردوها لي. اش غادي نديرو دابا؟ قال لهذاك الأخ الثاني اللي بغى يقبل يقبل سميتو، انت راه عندك غير نص، الأخر عنده ياس عنده نص. إلا درنا مثلا بظاهر الأمر غادي هذا غادي يرد ليه نص الدار وهذا غادي يشد ليهاش نص ديال الدار، هذاك قبل يقبل لأن عنده المصارف هذاك النص، إلا ما أنا بارك عليه هذاك النص، هذاك النص هو اللي بغيت. البائع يقول لهم وأنا رديتو ليه نص ديال الدار، اش غادي ندير بها؟ أنتم ورثتوا الخيار ردوا لي الدار كاملة. واحد فيهم قال ليه لا، قال لي أنا الحق ديالي في الخيار نص ديال الدار ما غاديش نردوه. اش غادي نديرو ديك الساعه؟ غادي نعطيوه الدار كامله لهذاك اللي بغى داك النص، غادي نردو ليهاش الدار كلها. قولي واش انت بغيتي النص ديال الدار؟ الدار كلها غادي تديها وخلص النص الاخر. قال وان قال هنا والمصلحه الجزئيه اخذ المجيز. شكون هو المجيز؟ الذي اختار الذي اجاز البيع، لان كاين الذي اراد الرد والآخر أراد إمضاء، هذاك الذي أراد الإمضاء هو المجيز أجاز البيع. يأخذ ماذا؟ الجميع. لماذا؟ مع أنه في الحقيقة الأصل أنه إذا أن الماهية لا تتجزأ، وأن الشيء الذي تعلق به الحكم إذا دخل الحكم في نصفه فإن النصف الآخر يلحق به، هو المعروف. القياس يقتضي أنه ما دام هذا الخيار قد نقصه الآخر بالنصف، القياس شنو هو؟ يرجع عليه كل شيء، يرجع عليه الدار ديالو ولا هذاك الشيء، هذا هو القياس. بناء على أن ما لا يتجزأ لا يخص بعضه بالحكم، هذه قاعدة، ما لا يتجزأ أو ما لا يتبعض لا يخصص بعضه بالحكم. أما مثلا قال لك أنا سأصوم نصف النهار، نصف النهار بحال شي واحد نادر أن يصوم نصف النهار، أش كيديروا ليه؟ كيكملوا عليهاش، كملوا عليه النهار، سيقول له ما لا يتبعض ولا يخصص بالحكم، هذا ما فيش تخصيص الأجزاء بالحكم، يعني لا يتبعض. شي واحد مثلا قال طلقت المرأة نصف طلقتين، أش كيديروا ليه؟ كيكملوا عليه تلقى واحدة قال فيك الأخوة. وقع على هو الحبس تيكملوا عليهاش ترقى واحدة. دابا شنو غادي ندير في هذه المسألة؟ شنو هو القياس القاعدة اش كتقتضي؟ تقتضي أن يرد إلى صاحب الدار داره، أن ترد صاحب الدار إلى صاحبها، أليس كذلك؟ بناء على أن ما لا يتجزأ لا يقبل الحكم على أجزائه، أو ما لا ينفرد لا يخص بالحكم، هذه القاعدة الفقهية. ولكن هنا البائع إلى ردنا له الدار هو بغى يبيعها والآخر عنده المصلحة، فهذاك النص شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نديرو ارتكاب أخف الضررين. علاش؟ لأن المجيز له ضرران، أحدهما رد الجميع فيفوته غرضه من المبيع بالكلية، والثاني أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعضه، وهذا أخف. فهمت الصورة لما فهمتوهاش؟ دابا هذا السيد عنده جوج الأنظار، إما نردو ليه الدار كاملة ويقول لك أنا غنخلص داك النص، أنا ما هذا ضرر، هذا ضرر، ولا غنحيدو ليه الدار كاملة ويكون عليها ضرر. شكون فاهم اللي هما أخف؟ الخف هو أن يؤدي ثمن النصف الآخر ويأخذ الثاني، ما يتفقوا بيناتهم، يعطيو ديك الدار في مقابل شي حاجة أخرى. المهم عندو دابا جوج ديال الاختيارات، ردوا الجميع فيفوت غرضه من المبيع بالكلية، والثاني أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعض هذا المشترى، هذا وهذا أخف، لأن ضرر أخذ الإنسان لما لا غرض فيه تبعا لما له فيه غرض أخف من ضرر فوات غرضه بالكلية. واضح الصورة؟ واش باين هادشي ولا ما باينش؟ فهمتوه؟ شنو دابا غنديروه؟ ماذا سنفعل؟ نردوا ليه الدار كلها لهذاك، على هذاك اللي بغى البيع، هذاك اللي من الورثة اللي بغى البيع، نخليو ليه الدار كاملة وعليه أن يؤدي يتحسب عليه، المهم يتحسب عليه هو الورث، حنا ما عادش نقول ليه خلص، ماشي شغلنا، هو يدبر مع من؟ مع الورثة، المهم البائع خصو يشد فلوسه. البائع يشد فلوسه وديك الساعة يتفقوا بيناتهم، إلا بغى هو نص الدار الأخرى يخلصها ولا ياخذ من مال داك الميت ياخذ منه النصف يخلص بها داك اللي ورثه، والنصف الاخر يخلصه هو ولا يتفق مع الورثه على وجهه. المهم البائع ياخذ ثمنه وينصرف، ثم بعد ذلك لكل حادثه حديث كما يقال. فهمت هادشي؟ هنا اخذنا بمصلحه جزئيه في مقابل قياس كلي، وهذا في الحقيقه هو اللي قلنا بان الملك ياخذ به، هذا اللي قلنا من البارح بان الملك ياخذ به. إذا ورد في المحل وصف في جزئية خاصة فإنه يحكم فيه بهذا المنهج، هذا كي تسمى الترجيح باعتبار الطاري، الترجيح باعتبار الوصف الطاري على المحل. احنا لو كنا درنا القياس خصنا دابا مثلا شي واحد من اللي تيدير شي فعل فيما لا يتجزأ تنكملوا عليه، تنكملوا عليه ذاك الحكم، تقول لي هنا ما يمكنش، إذا أنا أخير كله يوقع، إذا بغى يدير النظر في الصوم يقول الصوم كله يوقع، إذا دار نصف طرقة نديرو له نصف طرقة كله يوقع، إذا قال أنا غادي أنا درت أن أصلي نصف ركعة قلنا له صلي الصلاة كلها، كنكملوا عليه. ملي وصلنا هنا رأنا نظروا في المصلحة والمفسدة، وخاصة في باب المعاملات تتصرفوا بهذه الطريقة، رجحوا بارتكافي أخف الضرر. هذا هو اللي قلنا في البارح كياخذ الملك، انتوا تشلوا فين فيه ولا وتقدر ديروا هاد تنزلوا هاد الاصل في بعض الجزئيات. صعيب هاد النوع من الاصول تستعملها، صعيبه صعيبه بزاف، لان خصك تتقن اولا القواعد التي تحكم الجزئيات هي الاولى، وخصك تعرف الجهات المعتبره في بناء الحكم. هذه صعيبه بزاف، انك تسرقك بعض الجهات وكتاخذ لك العقل ديالك تعتبرها انت بانها راجحه، وفي الحقيقه بانها مرجوحه، وقد تكون مرجوحه وتظنها راجحه، هذه كتحتاج لفقه نيت بالمعقول، لان التنزيل صعيب، تنزيل القواعد صعيب بزاف. لذلك يقول لك شو هذه المسائل سهله راه كيكذب، لان ملي غادي تنزل على واحد الجزئيه كيخصك تعرف الحقيقة ديالها والأوصاف ديالها المعتبرة والملغات والجهات التي هي جالبة للتغيير، واش هي تصلح لهذا التغيير القياس الكلي أو لا تصلح. هذه مسائل تحتاج إلى دقة في النظر والبحث، والممارسة في تنزيل القواعد من أحسن طرق كسب الملاك الفقهية. ممارسة التنزيل هي أحسن طريقة في كسب المعرفة في العلوم الشرعية، ذلك دابا المشكل أن دابا عند زمان الدراسة الفقهية كاع في العالم الإسلامي الآن هو ضعف التنزيل، ضعف التنزيل مع عدم التدقيق في صلاحية الموضع، مشكلة هذه. لازم ضعف التنزيل، واخا الإنسان تعرف القواعد واخا تعرف كذا، ما تيتقنش طرق لكي يكمل بها الجهات التي تمكنه من التنزيل الصحيح. لان دابا عندي جزئيه خصني ندرسها بدقه ونشوف الجهات. هل تكون شي جهة أنا ما يمكنش لي نجي مثلا بالثقافة العامة ونعرف الجهات، ما نقدرش نعرفها، لأن الجهات اللي كانت تعتبرها واللي كان نغيوها كانت تعلمها غير من الدراسات الفقهية ومن القواعد، هي لك بس نعرف الجهات المعتبرة. وهذا بما يكيدي لك تفكيك، تفكيك الأجزاء ديال الشيء المدروس، تعرف الجهات الملغات والجهات المعتبرة. وكان جهات انت كاع ما تنبهتي لها، لم تتنبه لها، هي موجودة فتغفل عنها فيقع الخطأ في التنزيل، سيقع الخطأ في التنزيل. وكذا الفقه دابا في التلفزيون ولا في الراديو خطأ. خاص الإنسان يعيش في البلاد وعرف الطبيعة ديال الناس وعرف الأحوال ديالهم ودرس المآلات، ودرس المآلات في البلاد، هذاك هو اللي كيعرف ينزل بالطريقة، لأنه هو مباشر للمرضى. بحال مثلا شي واحد كتسولو على شي مرض في الطبيب، كتقول له أنا عندي كذا، كيقول لك هذا المرض في الغالب تيكون كذا، الدواء ديالو هو كذا فقط، وانت كتمشي كتشري هذاك الدواء. بينما الا مشيتي دوزتي يقول لك هذا الدواء راه ما كيصلحش لك، راه عندك المرض الفلاني وعندك المرض الفلاني وعندك المرض الفلاني وعندك الحاله الفلانيه، راه الا كليتي هذا الدواء غادي تموت ولا غادي تهلك اكثر من هذا المرض اللي فيك. شاد شي كدير انه ضد الحاله ديال. ولذلك المالكيه اشترطوا في في في امام المسجد في في, في امام الجمعه ان يكون هاش مقيمان، فتجوز به 12 بإمام مقيم باش هو يشوف أشنو كاين، عرف الطبيعة أشنو غايقول دابا الإنسان جا مثلا من الكتامة، جا بالفقه ديال الكتامة ونزف البصل فيها الزيت، كيبقى يهضر على المخدرات لا تزرعوها، ما من كيهضر هذا، إن المخدرات الأرض الذي تزرع فيه يأتي منه الشر. هذا كاع اللي قاسي في المسجد يقول هي مخدر، اش كيهضر على المخدر؟ اش هذا مخدر؟ حتى واحد يعني كتنقل انت واحد الحاله ولا واحد المشكل في واحد البلاد، كتديه لواحد البلاد اللي ما فيه حتى شي منفعه عليهم والو، كيجي يقول لك تهضر في الموضوع الفلاني مع ان هذوك الناس اللي تخطبهم بهذا الموضوع لا يصلح لهم. واش دابا اللي كيمشي للجمعه مثلا وكيدخل العوام في المشاكل الفقهيه والتنزيل وكذا، هذا انسان تعرف المصلحه؟ هذا تيسعى المفسده. غير شنو كدير؟ غادي غير دوق عباد الله في المسجد ويخرجوا، والله ما عرفت اش غتبع واش غتخلي. يا لطيف يا لطيف، شي كيقول لك شي كيقول لك شتا اش قال هذا في الجمعه اليوم؟ قال لي يا ديك الشيء انا دوخني، حيث هو ما عندوش القدرة على استيعاب هذه الأشياء، باقي ما هضمهاش، باقي ما وصلش لواحد الحالة اللي غادي يفصل فيه الدين ديالو بين الأشياء ورتبها ترتيبا يستفيدونا. طلبة يوقع لهم هذا الشيء، طلبة ديال الفقه يوقع لهم ذاك الشيء، تيدخل في الفقه دابا تيقول عرفت دابا فين غتمشي ولا فين غادي، شي كيقول لك كاشي كيقول لك كاشي شي دوخونا. واحد المرحلة من مراحل التعلم الإنسان يوقع في ذاك الشيء، ولكن فيما بعد عندما الدهن كيصفي ذاك الشيء ويرتبه تتشوف أن هذه الأمور قد انفصل بعضها عن بعض وامتازت، وظهر لك منها الصحيح والضعيف والمعتبر وغير المعتبر، والخطأ في التصور والخطأ في التصديق، الخطأ في الفهم، الخطأ في التنزيل، كل شيء ذاك الشيء كيبان لك، ولكن بعد ممارسة في الزمان طويلة شيء يوقع. ولا انت كدير واحد القضيه اللي بغيتي تهني راسك كتحكم على شي يقول اش كل لحو عليه شدو في هذا باش انت تهني راسك من البحث ومن وجع الدماغ، كتمشي كتهرب كتهرب من هذاك الشيء كتجي شي حاجه اخرى، كل هذا بدعه. واش انت بالك علينا احنا هنا؟ وفي الحقيقه اذا كنت تستوعب المسائل بصبر وتؤادى ودراسه وبشويه بشويه سنخرج من هنا يدخل من هنا بشويه حتى تعرف داك الشيء استحضره، ومن ثم حينئذ فتوى تعرفها إذا شوف فيها عرفها بأنها واش جرت على هل الأصول الصحيحة ولا الفاسدة ولا فيها نقص تقييد ولا فيها من جهة أنها لم تستوعب جميع الصور ولا أنها منزل فيها على الأفتاء في المسألة من حيث العموم ولكنه لم يفتي فيها من حيث التفصيل والتخصيص والبيان كيف يفتي فيها الواحد الجهة وكيخلي الجهة أخرى كتعرفها إذا ما عرفت ذلك الشيء كتجيك الفتوى مثلا كتسلمها كتقول هي تنزل على كل جزئيتين وعملوا فيها في كل حال من يخالفها في الحقيقة راه مخالف للفتوى الشرعية الصحيحة إلى آخره وهذا كله خطأ أين تبقى المشكلة ماشي في حكم الشرع حكم الشرع غير واحد ولكن المشكلة أن هذا الحكم راه كيتنزلك على حسب الإنسان تبقى المآلات راه داخلة في الفقه المآلات ضروري تصرف المآلات راه ما يمكنش أن نفتنا بواحد المندوب لواحد الإنسان اللي غادي نعرفوا بأنه غايديروا وغادي يطبطب عليه أنهم غايضربوا في المسجد دابا تقول لهم يوف يندبوا في المسجد كذا كذا كذا وعرفتي بانهم غدا غادي يديروا واحد فيهم واحد اخر غادي يدوض ليه غادي يضربوا في المسجد غادي يضربوا بالحجار غادي وتشتتوا وحتى واحد ما يجيش للمسجد ولا هذا جاهل هذا مفاسد يجب ان ينظر اليها وان تعتبر هنا كتكون مشكل كبير يكون مشكل كبير في عدم معرفه فقه الواقع والتنزيل عليه التنزيل الصالح عليه خلاصه القول اللي بغينا نقوله هنا أن هذه المسألة ديال التنزيل هذه القاعدة ديال الاستحسان صعيبة ما في شك أنها صعيبة لأنها تحتاج إلى دقة نظر وإلى استيعاب الموضوع بتؤادة وتأمل وكذا حتى تعرف بأن هذا الحكم في هذه الحالة هذه فهو هذا هو الصالح هذا هو الصالح له ما تعرفوا دابا أن عائشة قالت لها في الحديث ديال قصد النساء للمسجد لو رأت النساء وما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعله النساء لما نعمل مثلا في الحديث العصر هذا الحديث لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنا كذب بأن كان وصف طارئ يستوجب أن تخرج هذه أن يخرج الحكم على ما هو عليه في الأصل لوجود هذا الطارئ هذا هو الفقه هذا هو الفقه فقه الطوارئ فقه أوصاف الطارئة والعجيب في هذه الأوصاف الطارئة أنها تتفرع عنها أوصاف أخرى الوصف طاري وكتبني عليه الأوصاف أخرى هذا الموضوع طويل ندرسه في فقه الصفة الفقهية وفي فقه الصفة الأصولية ما كيقروها خاصة ما مش هذا هو الموضوع جلها. ومعنى رد الجميع والقياس الكلي أن البائع باع متعه جملة فالقياس إذا رد إليه بعضه أن يرد إليه جميعه لأن في رد البعض إليه ضررا به لأن ما لا يتجزأ إما من جهة المنفعة ومن جهة الآخر لا أو من جهة الماهية لا يخصص بالحكم قد ذكر المثال وقال أشهب شيء نقلنا في الساعة على الدردير إن الاستحسان شيء نقلنا على الدردير لا ما شو هذا قال أشهب إن الاستحسان هو تقصير الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك هو نفسه داك الشيء اللي قال الأبياري كاين شي فرق بزاف هنا قال بالمصلحة الجزئية هنا قال لمصلحة الناس في ذلك بحال ما ذكره الأبياري وما ذكره أشهب ليس بينهما فرق كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين بزمن المكتي وقدر الماء مع أن الدليل الشرعي يمنع ذلك ماذا يمنعه يمنع الدخول من غير تعيين لأن الأصل أن هذا الذي يدخل في الحمام يجب أن يضبط كم سيستهلكه من الماء وأن يحدد الزمان الذي يمكثه في الحمام ثم على وفق ذلك تحدد الأجرة قولي متى شحال تحصر في هذا الحمام شحال من المرجل أربعة جوج واحد ما يحسب كم تمكث أمكت نصف ساعة إذن أربعة المراجيل نصف ساعة أرى الفرن أنا غادي أدين بقائر ربع ساعة أرى مية هكذا هذا هو الضبط يقدر الانتفاع بقدر المال لكن هنا يقع هو عدم الانضباط هذا غادي يدخل ويخسر جوج سطون هذا غادي يدخل يخسر عشرة سطون والثمن واحد وغادي كي يدخل الحمام ويبقى فيه النهار كامل حتى تنسى كاع واش باقي كاين واخر يدخل زربان عنده شغل ويخرج طيب الحمام كاع ما مزيان الدوش اللي مزيان انا كنهضر على الدوش الدوش حتى لا سدي تحتوت ما عرفوش انت خارج ولا باقي. على كل حال اصل في الشريعه هو نضبطوا هذه المساله نضبطوا الوقت ونضبطوا الماء. ولكن اذا اتينا لهذا الامر وفرضناه على الناس وخاصه احنا سوف نقع دائما في شجار ومعركه داخل الحمامات. درت معاه جوج سطول ست واحد راه درت معاه جوج سطول غادي تخدموا الحمام شحال درتي معاك انت مسلم؟ ايوا خويا انا خسرت واحد والباقي لي واحد انت خسرتي خمسه ولا سته مع ابي درت لي في الحمام البنيه شحال درت معاك انت؟ ربع ساعه لا نص ساعه اللي قلت لك لا ربع ساعه اللي قلت لي اجل بيدت غادي تولي حيولي الحمام حراج ومشقة وصراعات وبغضاء وشحناء ولا يمكن لهذا أن ينضبط. شو غير المسائل هي واضحة بين ما يمكنش تضبط فيها المرء فكيف تضبطه بمسألة قد يستعمل فيها الغش ولا دير واحد القضية كل واحد دخل خصك تعطيه الأساس يعس عليه يعس عليه يدخل الحمام تعس عليه إذا دخل الدوش يجلس حدا البيت حدا الباب اتصن يا يا راه هذاك القادر ديالي ما اللي طلقتي ليه راه كيتزوج 10 سطوله واش غولك اخويا كتخلصهم والله ونخرج لك حتى ها مع ذاك الخوف غتعرق بعدا احسن تعرق مزيان غيزيد العرق. خلاصه القول ان هذا لو فرض سوف يؤدي الى امور ومفاسد الشارع يمنع منها بل المعاملة الشرعية منعت على منع الشحناء والبغضاء. الإسلام تيقتح الشحناء والبغضاء في المعاملات تيقتح علاش دار الشروط تيقتح علاش دار الوضوح تيقتح علاش دار الكتابة كل هذا من أجل دفع الشحناء والبغضاء بين الناس. ولا يمكن للشريعة أن تتجه إلى مقصد تريد محوه ثم يبنى عليها الفقه. إذن الحمام مثال لأنه في الحقيقة خصهم يقدروا هذا هو ما تقتضيه القياس الكلي وهذا ما يقتضي الدليل العام. ولكن خلينا نحلو ذلك الشيء على عادة الناس والعادة ديال الناس وإن اختلفت فقد تكون منضبطة. دابا غنشوفوا أعلى الناس شحال كيبقاو وأدنى الناس غنشوف مثلا شي واحد كيبقى ساعة وكيبقى نص ساعة وكيبقى ربع ساعة غادي نديرو في الوسط النص ديال الناس هو العادة وداك الشيء اللي زايد وداك الشيء اللي خصو يكون قليل. وإذا كان هذا هو يمكن أن ينضبط به الأمر ولا كل حتى دوك اللي كيديروا كيديروا الحمام تعرفوا هذا الامر هذا وتزيدوا في الثمن على خير. قال لانه داخل في الغرر شنو الشيء كاين هنا القدر شنو عندكم الغرر ولا القدر قدر شنو يكون الغرر في الغرر اللي داخل غرر في الغرر اللي من هي عنه في الحديث الجهل بالثمن وهو قدر الماء و كذلك أيضا المكت قدر المكت ومقدار المكت نعم. وكذا صراء الشرب من القربة من غير تعيين قدره. قال لأنه قدر يسير معفو عنه استحسانا وإنما استحسن جواز هذين الأمرين لأن المكايسة فيهما مكايسة هو المشاححة بأن تحدد وأحدد. وأصل المكايسة في البيع هو أن تريد أن تشتري برخص والآخر يريد أن يبيعك بغلاء هي المكايسة وهي مأخوذة من الكياسة وأن يكون وهي الذكاء فيستعمل كل واحد عقله من أجل أن يربح. فيهما بتعيين قدر المال المغتر وقدر الحمام في المخرج وقدر المال المصروف في الأنياء قبيحة عادة. هذا هو السبب ليس فقط قبيحة بل ما ذكرت لك من أن هذا يصعب ضبطه وفيه الحرج والمشقة بل وفيه ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء إلى آخره. وهو على هذا التفسير مختلف فيه والصحيح كما قال هنا رده لأن تلك العادة إن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فهو ثابت بالسنة وإن كانت ثابتة في زمن المجتهدين ولم ينكرها فهي إجماع سكوتي وإلا فهي مردودة إجماعا. هنا من يذكر هذه الأشياء التي استعمل فيها الناس الاستحسان أو قيل بأنه أصله الاستحسان لأن هذا أمر يجب أن يبحث قال بأن هذا في الحقيقة علاش حنا ما نسبوه إلى الأدلة اللي ماشي هي استحسان من ذلك مثلا إذا علمنا أن في زمن المسلم الناس كانوا يبيعون الماء في السوق فعلا يبيعون الماء في السوق من الصحابة من يأخذ القربة وينزل إلى السوق ويبيع الماء كما هو ثابت في الصحيح معروف ثابت هذا في الصحيح وكذلك كانت هذه الأمور كلها موجودة في عهد المجتهدين من الأئمة وأجمع الناس على الجواز ولم يقل أحد بأنه يشترط أن تعين كم تشرب ولا بكم تغتسل إلى آخره فلما كان هذا في زمن المجتهدين وأئمة الفقه وليس في ذلك ولم يظهر في ذلك من ينكر هذا عرفنا أن هذه المسألة قد ثبتت بدليل آخر هو إجماع المجتهدين وإن ثبتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم بها فإنها ثابتة بالإقرار فلماذا ننسبها إلى الاستحسان أو ننسبها إلى غير ذلك اللهم إن أن يقول أحد إن رعاية الشرع للجواز في هذه الصور حتى في زمن النبوة أصله الاستحسان أو يقول بأن الفقهاء أيضا أجمعوا على هذا بناء على الاستحسان يمكن هذا كله أمور محتملة والمسألة كما رأيتم في واقع الأمر مضبوطة بما تقدم بأنها الترجيح لوجود مرجح في محل الحكم وبذلك نترك الأصل القياس الكلي والدليل العام ونعمل بالدليل الخاص في هذه الجزئية لأن حالتها خاصة هذا هو الاستحسان سد الذرائع الذرائع الوسائل هذا هو الأصل ديالها الذرائع الوسائل ومعنى سدها منعها ومعنى سدها منعها وإنما تسد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد الذرائع هي الوسائل والذرائع تفتح وتغلق فتح الوسائل غرق الوسائل هذا فتح الوسائل هي أن تكون الوسائل ممنوعة ثم يرد في الشرع ما يجعلها حلالا هذا في واقع الأمر معمول به في الفقه معمول به في الفقه لأن مثلا الذي يحتاج في الدعوة إلى أن يدخل إلى مواطن الخمر مثلا داعي أراد الإنسان أن يدعو الناس إلى الدين واضطر واحتاج إلى أن يدخل أماكن موبوءة في الوباء في هذه الأشياء هذه أصل أنه أن هذا المكان لا يدخل إليه لا يدخل إليه وهو مباح بل من دخل إليه دخل وهو دخل إلى محل إثم لكن هذا الشخص كان له غرض في الذين هم في هذا المحل يدخل إليهم ويجلس إليهم ويعظهم ويذكرهم وربما أدى ذلك إلى أن اتبعوه في نصيحته إلى غير ذلك وقد جرب هذا فأثمر له بالعادة الفوائد هذه الآن كتسمى فتح الوسائل لأن كاين إغلاق الوسائل كاين فتح الوسائل حنا كنهضروا على الوسائل التي الآن تسد لما الوسائل تفتح فهذا الذي ذكرت لك مثال منه لكن متى نفتح الوسائل المحرمة متى غادي نديروا الوسيلة المحرمة مباحة هذا محل بحث ودراسة ولا بد أن يكون المرء قد صفي من جهة الشرع يكون نقي واضح بأن الشرع أعطاني الإذن بأن أفتح الوسيلة التي كان أغلقها قال لي هذه الوسيلة ممنوع تقرب لها هذه الطريقة ممنوع تمشي لها ثم بعد ذلك يفتح لي هذه الوسيلة متى عندما يقيم الشارع الدليل على أن هذه الوسيلة أن هذا الأمر وسيلة إلى الخير إلى كف الأداء إلى حفظ الدين ونصره وبالتالي آخره قبل أن نذكر هذا فتح الوسائل لأنه مهم جدا في عصرنا نتحدث عن سد الذرائع وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له عليه ذو اعتماد المسألة جسد الذرائع قالوا بأن الإمام مالك أخذ بها على توسع وأما الأخذ بها فهو أصل جميع المذاهب لا يوجد مذهب في الدنيا لا يأخذ بسد الذرائع وقد ذكر العلماء أن هذا أصل متين، أصل متين، ومن الأصول التي بنيت عليها الشريعة، وقد وردت أدلته في الكتاب ووردت في السنة. واحتج له ابن القيم في إعلام المواقعين بتسعة وتسعين دليلا، 99 دليل، وقال بأنه وقف على هذا العدد لأنها الأسماء الله الحسنى التي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فاختار أن يتوقف عند هذا العدد لموافقة على اسماء الله الحسنى التي ورد في هذا الحديث، لأن اسماء الله الحسنى ماشي فقط 99 كما قال الباحثون في هذا الأمر، هي أكثر من ذلك، ولكن وخاصة وقد ورد في الروايات التي فيها عدها وتنصيص عليها ورد فيها اختلافات. خلاصة قولي أن مالك يسد أبواب الوسائل التي تؤدي إلى الفساد ويحتج بها في الشرعية ويعتمد عليها، فمتى كان الفعل السالم من مفسدة وسيلة إلى مفسدة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك. لا، ليس خاصا بمذهب مالك، هذا غير صحيح. وقد اجمعت الأمة على أن وسائل الفساد على ثلاثة أقسام: قسم متفق على منعه، وقسم متفق على جوازه، وقسم مختلف فيه. هذا الذي قاله في قوله إن هذا خاص بمذهب مالك يحتاج إلى التحقيق، وهذا غير صحيح، لأن هذا ليس خاص بمذهب مالك. ماشي كل فعل سليم من المفسدة إذا كان وسيلة من المفسدة منعنا منه، وهذا خاص بمذهب مالك، هذا أمر ليس كذلك. فالمتفق على منعه كصب الصنم عند عابده الذين قد يصبون الله عند سبه، ماشي يصبونه، الذين قد يصبونه، هذا على حسب التوقع. وكحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم، لأن في هذين وسيلة إلى إهلاك المسلمين، فهذه الوسائل الثلاثة محرمة بالإجماع. هذه كتسمى الوسيلة يش وسائل المحرمة، وهذا الشيء اللي ذكره كحفر آبار المسلمين، حفر الآبار جائز باعتبار الأصل، لكن حفره في طريق المسلمين حرام، لأنه يؤدي إلى أن يسقط فيه المسلمون، ولكن إذا حفره فيما وضع الناء عن الطريق فإنه جائز، لأنه لم يبقى وسيلة للممنوع. إلقاء السم في أطعمة المسلمين كذلك حرام، وإلقاء السم في الأصل حرام، كيف سيكون هذا فعل حلال بالأصل؟ كيف سيكون إلقاء السم حلالا؟ حفر الأبار مطلوب لمنفعته، وصب الصنام محمود لأنه ينفر عن ذلك عنه، وإلقاء السم ما فائدته؟ شو المصلحة فيه؟ لا أدري كيف يمكن لهذا المثال أن يكون مثل ما تقدم. قال على كل حال، قال في هذين وسيلة، فهذه الوسيلة محرمة إجماعا. القسم المتفق على جوازه كغرس جزر العنب مع أنه وسيلة إلى عصير الخمر منها، وكالشركة في سكن الدار مع أنها وسيلة إلى الزنا، فإن هاتين الوسيلتين جائزتان إجماعا باعتبار الأصل. نزبت نعترف باعتبار الأصل، ماشي باعتبار العوارض، لأن بعض الناس كتناقشوا في الأصل كنقشك في العوارض، حينما كنقشوا معك في العوارض، العوارض هذا شيء آخر، ثبوت المفسدة هذا شيء آخر، ظن حدوثها هذا شيء آخر. غاس شجرة العنب، غاس العنب جائز مع أنه قد يكون وسيلة إلى عصير الخمر منها، يمكن يكون وسيلة، ولكن إذا كان هذا الذي غرس هذه الشجرة شجرة العنب قصده أن يأخذ منها العنب وأن يبيع العنب لمن أراد أن يأكله، فإن جاء من يعلم أنه يعصر الخمر فإنه لن يبيعه له، في هذه الحالة يكون غرس الشجرة مباحا، لأن القصد والنية هو قصر هذا الفعل على المباحات. أما الذي يزرع العنب وغرضه أن يبيعه لمن يتخذه خمران، فهذا لا شك أنه محرم، هذا ما في نقاش، أو يبيعه لمن أراد أن يأكله ولمن يعلم أنه يتخذه خمران، فهذا أيضا داخل في حكم الممنوعات. ومعلوم أن هذه الأشياء التي هي في زمننا قد استفحل أمرها، مما هي ملحقة بالخمر. هي ملحقة بالخمر بحال هبعل، هي ملحقة بهذا العنب. كثير من هذه الأشياء التي في عصرنا يسري عليها حكم هذا شجرة العنب، منها هذا البورتابل بيعه للناس، أرى وسيلة من وسائل الفساد، ولكنه أيضا وسيلة من وسائل الخير. وهذا اللباس الآن الذي يباح، ما يسمى باللباس الداخلي، فيه إن استعملت المرأة في خاصة نفسها وفي الصورة الحالة واضح، ولكن الآن المتبرجات كلبسوا في الزنقة، هذا التلفزيون لكي يبيعوه دابا، فكما أنه يستعمل في الخير كذلك يستعمل في الشر. هذه وسائل كلها مثل هذه شجرة العنب، من وضع هذه الأشياء وأراد أن يبيعها للناس استعماله في الخير وهذه هي نيته، ومن أتاه وهو يعلم أنه يستعمله في الشر فإنه لن يبيعه ذلك، يقول كيشوف الحالة ديالو كيشوف شنو تقول ما عنديش، هذا في كيبيع سيليسيون، سيليسيون كتعرفوا سيليسيون، كل ما كيعرف سيليسيون كان عنده بشكيت كيعرف سيليسيون زمان، يقول كنت كتعرف دابا الخصائص ديال الأشياء، راه قليل كيعرف الخصائص ديال الأشياء سنين، وحنا هذاك السيليسيون عندنا في البلاد ودائما كنديروا به البياسات البسكليطة، ما عمرنا عرفنا الخصوصية ديالو بأنه كيسكر حتى شفنا في المدينة، وتتعرف الخصوصية ديال الأشياء راه صعب صحيح، ها هو عندك في الدار وكما كتعرفش الفوائد ديالو ما عرفش زيادة فيها هذه الخصوصية في العينات، حتى شفنا الناس كيشموها قلنا واش هذا السيليسيون ديال البسكليط، قالك ديك البياسة قالوا لي إيه هاد عرفنا بأن في هذا الخصوصية سنين، هنا عندنا بقى يكون عندنا ديك بالي في يديك تتهزو تتصب بيت ميتو ديما كديرو في الجيب مثلا ملي كتخاف البياسة ولا شي، كل معطيوني السيليسيون على السيليسيون كيعطيو هذيك والبياسات كديرو في الجيب كتمشي في البسكليط، واش ديتي معاك السيليسيون ولا لا؟ ما عمرك انت كتعرف بأن هذا غيولي عيب شي نهار، تقول لي سمعت واش عندك السيليسيون، السيليسيون انا شمكان خلاصة القول أن هذه الأشياء في هذا الزمان ما صعيب المعاملة في هذا الزمان، أنك الآن عايز تحكم على الناس بالمنع، لأن صعيب هذا العصر، هذا العصر هو اللي فيه الوسائل ديال التشبيه بالعنب كثيرة بزاف، ولذلك الجواز هو الأصل، الجواز هو الأصل، ثم على المرء أن يجتهد الحاجة اللي خرجت على يديه وما استطع أنه يهضبطها هذا من آخر، حاجة اللي فيه منعها يمنعها. جات مرة مثلا في ديال الحال حوايج ديالها طلبات منك شي لباس يعني متبرج يقضي كنت تستعمله في البيت ولا شي حاجه ولا ما عرفتش شي حاله معينه ظالم، هذا يمكن نزوجوه، ولكن جيتي كنت متبرجه مقزبه مفلسه تجي تقول لك اعطيني هذاك الثوب هذا هاك، هذا في الحقيقه سوي لا لا ما كاين الحاج خرج الحاج ما كاينش الحاج الحاج ما كاينش، لانه واحد تيقول لهم هكاك في وقت الزكاه كاين شي واحد تيقول لي السلام عليكم في الزكاة لا والحج ما كاينش الحج ما كاينش، هذا دابا باش تدفع عليه هذا الشيء، وانا دابا حنا في واحد الزمن خبيث جدا ما تقدرش انك تمنع الان الاولى دابا هذه الدائره ديال المنكرات توسعت توسعت بواحد الطريقه خبيثه جدا، وخاصه في الفتوى، الفتوى دابا الان كيترعد الانسان كاع باش يجاوب، كتبقى تحط وتهز في الهضره وتخرج وتدخل وتقول ليه واخا حتى العشيه اتصل بيا دابا راه مشغول، في العشيه عاوتاني اتصل بك يقول هذا التليفون هو ديال هذاك السيد، تتفكر واش غتقول ليه، ما عندك شي العيل ما عندك شي تدقيق في الموضوع، ما عندك تقول اه شريف دابا انت لمن كتبيع هذا الشيء بعدا؟ راه سيدي تنبيعو للجامع ما كنمشي عليك الفقير، ها قول لي واش نحيد هذا الشيء ولا لا؟ الراجل جاب لي معقول ها كنبيعو للجامع واش نبيع نحيدو ولا ما نحيدوش؟ ها تجد له بديلا؟ واش من بديل فقيه ندير شي تجاره اخرى وصافي اش من بديل معنا، وجا غضبان لان داك التاخر ديالك تقلق، يقول هذا ما عنده وقال ما يقول في الموضوع وتورط مسكين، وفعلا تورطني فانا كاين الزيار الانسان حس بالدبور يجا يقول لي حيد داك الشيء والله حتى نقولها له، ولكن الفتوى كيقول لي يجب ان تاخذها فيها بالاوسط، ولخت انا دابا بهذا التشدد ما يكونش محاسب قدام الله، نقول ليه غير بيع هذا الانحلال كيفاش غنقول ليه نضبطو نضبطو ندو عليه المسؤوليه، ها هو هذا ما سمع عليك ما سمع لي الشريف راه انا ما شنو قلت لي في الصوت ما بخاصك شي اش قلتي عاود اش قلتي سيدي انا كنبيع الله يجازيك بخير لك سواد ديال العيالات في هذيك السوق الشفافه بغيت نعرف هذا الشيء من غادي شوف انت دابا هذيك الاسواق الاسلوب في البيع هو الاباحه انت دابا دخلتي في العموم ديال الشريعه الاصل في البيع هو الاباحه اذا اتاك انسان كتعرف من الحال ديالو من الصفه ديالو بان هذا الشيء جاي تستعمله في العرب راه هذا التوب ينزل منزله الموس جازك شي شفار وقال لك عطيني البيع الموس واش غتبيع ليه لا ما نبيعش ولا داك شي واحد بغى يقطع به شي حاجه اي غادي نبيع ليه يستعمل هذه الطريقه في الثياب هادو حتى عليه المسؤوليه بقى هو كل اللي جا عندي بقى يوزنوا يبقى يعبروا خليه يخدم خليه يخدم بغى يخدمني انا علاش ما يخدم هو ها خليه هو خليه جا يعني يختار من يبيع له ممن لا يبيع له وهنا غتكون خرجتي انت من الورطه خرجتي من داك المشكل بيع لمن تراه صالحا ولا تبيع لمن لا تراه صالحا وخلي صاحب المحل يجتهد الاجتهاد اللي كان عندك انت خليتيه ليه هو خليه هو يجتهد يجتهد في من يبيع ومن لا يبيع له قولي حقق مناط الحلال والحرام عندك في الحانوت حقق حقق مناط الحلال والحرام ليش عندك الحانوت حقق فيه الحلال والحرام هكاك حسن هذا افضل ليس كذلك تخرج انت من الشبوقات وما عندناش حنا علم ما عندناش علم واسع ما نقدروش نغوصوا ما عندناش ذاك الغوص العمق في الاشياء باش تدقق في المساله وتقدر تشفي فيها الغالي ديال كاينش داك الشيء انسان كيمشي على حسب الاوصاف العال اللي ظاهره الفوق صافي ما كاينش هذاك الفقه المتوسع المتعمق اللي يمكن الانسان يغوص في الاشياء ويبرز من جهات متعدده ويضبط الامور الفقهيه ما كاينش داك الشيء لا دير شي قياس على شي مثال سابق ولا شي عندك شي امثله فقهيه سبق لك سمعتيها وجريتيها على انها شبيه لها ولا بحال هذا الشيء اما ذاك الدراسه الفقهيه الحقيقيه خاين سنه كي كدرت الفقه المالكي مع توسعي صعيب داك الشيء باش خاصك شخص تامل وخاص وقت حتى الا كنت غادي تخدم في هذه الجزئيات المستجده الان والدلاله الفقهيه ديالها الشافي الكافي خاصك وقت باش دابا تجلس وتدرس وتحلل وتشوف القواعد وتخرج القواعد الفقهيه كلها وترجعها وحده وحده حتى تشوف شنو غادي تستعمل في هذه شنو ما غاديش تستعمل شكون هي اللي لائقه شكون هي اللي ما لائقه وتشوف الفتاوى ديال المتقدمين شوف وترقي شويه في الفقه حتى تستطع تستوعب الفقه الذي يليق بهذا الامر هذا تحتاج شويه الى وقت تحتاج وقت وتحتاج التريث تحتاج خلاصه القول اللي بغينا نقولوا ان هذه المسائل التي ذكرناها راه بحال هذا الشيء اللي قلنا في العنب وجيز بيعه وان كان قد يستعمل في الحرام وعلى كل حال الله عز وجل ما كلفنا الا بان نحكم بما ظهر لنا لان الى جا شي واحد مثلا بغى شي عندك العنب انت ما عرفتوش ياكل ولا غادي يدير منه خمر الاصل هو الاباحه غادي تبيع ليه الى جاك شي واحد مثلا كتعرف بانه غادي ياكل غادي تبيع ليه جاك واحد عرفتي بانه غادي تستعمله في شي حاجه محرمه غتقول ليه لا ما نبيعش ليك ما نبيعش ليك بحال هذا الشيء دابا اللي قلت لك داك السيجون دابا الا جيتي انت مثلا شافوا في شوف فيك مول المعهد تقول لها عطيني واحد الخراج ديال السيجون شوف يشوف فيك يقول لك واخا يجي عليك من تحت يقول لك هاك خبيتها قال لك هذوك الدراري كيجيو كيصدعونا هذوك كيستعملوها ما كنبغيش يشوفوها كيخبيها هو لتحت وهذا الشيء علاش دابا كيكون داك دابا هذه المسائل اللي هي خطيره الانسان يستعمل فيها هذا الوجه اللي ذكرنا الحاجه اللي بانت لك بانها راها شرعيه ديرها حاجه اللي بانت لك بانها ماشي شرعيه مثلا واش تقول لك من غنبيع انا دابا كل واحد اللي جا غادي نشوف واش صح ولا ما صح هذا هو الحكم الشرعي ما بغيتيش انت دير هذا الشيء تخلى على هذيك التجاره ودير الحريره ولا اللي هي حلال بالمطلق حتى واحد ما غاديش يستعملها في شي حاجه ولا بيع لك انت ماتيشر اش غايديروا فيها ما كاين هي فيها ما يدار واش نبغيتي انت واش انت ما تحملش المسؤوليه وتحمل المسؤوليه للاخرين دير الجهد ديالك باش تنزل الحكم الشرعي في محله هذه هي الصوره اذا هذا الشيء يذكر ولكن هنا كنقول لك باعتبار الاصل ماشي باعتبار التفصيل انا كاين بعض الناس هكا تقول لي الحكم الشرعي كيجيب لك التفاصيل كيقول لك ايوا الفقيه اش هذا حنا غادي انا كنقول لك من حيث الاصل ما كنقول لك من حيث التفصيل هذيك سكنه هذه الدار دابا اللي غادي يسكنوا فيها الناس ويختلطوا فيها راه ما قالوا لك شي عين تروي موجبات الانفصال كيقول لك باعتبار الاصل ماشي باعتبار وقوع الفحشه الا مشى حتى يبان هذاك الشيء الاخر بنت مثلا الامور ماشي شرعيه وبات شي حاجه حينئذ ينزل التحريم لان هادو ملي كتذكر لهم الحكم الشرعي تيجيبوا لك التفاصيل لا ما كنقولكش انا التفاصيل لها احكامها التفاصيل لها احكامها الحكم من حيث الاصل هو هذا أما من حيث التفاصيل فلكل جزئية حكمها. إذا حدثت أوصاف أخرى تستوجب التحريم ولا تستوجب الإباحة ولا تستوجب الوجوب ولا تستوجب الندب، هذه مسألة احنا ما كنهضروش عليها، هذه خارجة على ما نحن فيه. وذلك الفقه شنو هو الفقه؟ الفقه يقول لك هذا هو الحكم الأصلي، هذا هو الحكم الأصلي، أما التفاصيل فهذه مسألة أخرى. شنو يقول لك؟ ها يقول لك الماء حلال، الماء حلال صافي، يقول لك ماشي دائما حلال الفقيه. وهذا السيد اللي مرض قال لي الطبيب إلا شربتي إلا إلا كنت تشرب البنجو وشربتي غادي تموت. لا ما الفقيه ما فهمش هذا، وباعتبار الأصل ماشي باعتبار التفاصيل، تفاصيلها أحكامها لكل جزئية حكمها. وحتى هذا اللي فعلت الصغير يموت في الصحراء راه ما بقاش مباح، أصبح واجبا. حنا ما كنهضروش على التفاصيل بحكم الأصل ماشي بحكم التفاصيل. هادشي دابا اللي كيدبا العوام فين كيعترضوا دابا، وهاد العلمانيين في التفاصيل كتقول هذا الحكم الشرعي، يقول لك لا واش دابا هادي واش دابا هادي، ما هادشي دابا. أنا كنهضر لك على الأصل، ما كنهضرش على التفاصيل. التفاصيل نقول لي حكمي كل جزئية حكمها. واضح هادشي؟ تسرع على هاد القناة وصلنا.